ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ويكون موعودا بثواب عظيم هو ثواب الحج الذي أتمه الله عز وجل لصاحبه، والحج التام المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ويعظم الفضل وتزداد النعمة على العبد إذا كان جلوسه في حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فمن جلس في حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجي أن يقوم من مجلسه بفضل طلب العلم ونور العلم وأثره، وأن يقوم بأجر الحاج الذي أتم الله له حجه، وأن يرجع بأجر المجاهد في سبيل الله، وأنعم بها من أجور. ونحن بحمد الله عز وجل نستأنف مجالسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونرجو من ربنا الرحمن الكريم الرؤوف الرحيم أن يعطينا ما نرجو، وأن يزيدنا من فضله، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل في كلامنا واجتماعنا رحمة ونفعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ودروسنا ستكون كما عهدتموها في يوم الأحد في عصره في القواعد الفقهية، حيث نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل. ويوم الثلاثاء يكون في شرح صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني رحمه الله، الذي انتقاه من الصحيح والترغيب للإمام المنذري رحمه الله عز وجل، وهذا في العصر أيضا. وفي عصر الأربعاء يكون في أصول الفقه، حيث نشرح ونكمل شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. وفي عصر الأربعاء الخميس والجمعة والسبت يكون في الفقه في شرح كتاب دليل الطالب، ويكون لنا درس في فجر السبت في شرح العقيدة الواسطية. وسيكون الدرس إن شاء الله 45 دقيقة في جميع الدروس، ثم نفتح الباب للأسئلة ونجيب على ما يتيسر في كل يوم إن شاء الله عز وجل. ودرسنا اليوم كما علمتم وفهمتم في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المتفنن المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا قد قطعنا شوطا في شرح هذا الكتاب، ولازلنا نشرح كلام الشيخ في الفروق، فيتفضل الأخ نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا في آخر مجلس من مجالس شرح هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في قسم الفروق، ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت، وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبعض. نعم، الرجل إذا نجز الطلاق وأضافه إلى امرأته إما أن يضيفه إلى المرأة كلها فيقول زوجتي فلانة طالق أو فلانة طالق أو أنت طالق أو جسدك طالق أو نفسك طالق أو روحك طالق، وهنا يقع الطلاق باتفاق العلماء. وإما أن يضيف الطلاق إلى جزء من الزوجة، يضيف الطلاق منجزا إلى جزء من الزوجة، وهذا هو محل الفرق هنا. فهو إما أن يضيف الطلاق إلى جزء لا ينفصل عن الزوجة في حال السلامة، إما أن يضيف الطلاق إلى جزء لا ينفصل عن الزوجة في حال السلامة، كأن يقول رأسك طالق أو يقول يدك طالق أو يقول رجلك طالق أو يقول وجهك طالق أو يقول فرجك طالق أو يقول عينك طالق، فهذا أو هذه الأجزاء لا تنفصل في حال السلامة، وفقدها نقص، فقدها نقص. وإما أن يضيف الطلاق إلى جزء ينفصل في حال السلامة في العادة، أن يضيف الطلاق إلى جزء ينفصل في حال السلامة في العادة، مثل الشعر، فإن المرأة أحيانا تقص شعرها، ومثل الظفر فإن الظفر يقلم وينفصل في حال السلامة. فإن أضاف الطلاق إلى جزء لا ينفصل عنها في حال السلامة فإن الطلاق يقع. فإذا قال يدك طالق أو رجلك طالق أو وجهك طالق وقع الطلاق على المرأة وطلقت المرأة، وهذا في الجملة عند الجميع، وإن كان الأحناف قد فصلوا بين الأجزاء وذكروا أربعة أجزاء إذا أضاف الطلاق إليها يقع الطلاق، لكن الجمهور على أن كل الأجزاء التي لا تنفصل في حال السلامة إذا أضاف الزوج الطلاق إليها فإن الطلاق يقع، لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. فالطلاق لا يتجزأ والمرأة لا تتجزأ في الطلاق، المرأة ما تتجزأ في الطلاق، ما يمكن أن يكون رأسها طالق ورجلها زوجة، وما يمكن أن يتجزأ الطلاق، ففي هذه الحال يقع الطلاق لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. وقال بعض أهل العلم لأن هذه الأجزاء تدل على الكل، يعني العلة الأولى أن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، والعلة الثانية أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فتنزيل الأحكام عليه أولى من إلغائه. والعلة الثالثة أن هذه الأجزاء يعبر بها عن الكل، يعبر بها عن الكل، كما قال الله عز وجل: فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم. وليس المقصود خصوصا الأيدي، بل يعني بما كسبتم، بعيونكم، بألسنتكم، بآذانكم، بأرجلكم، بأيديكم، فعبر بالأيدي عن الكل. فهذا أسلوب عربي شرعي صحيح، أن يعبر بهذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الكل، فيقع الطلاق بإضافته إليها. أما إذا أضاف الطلاق إلى ما ينفصل في حال السلامة ولا يعد سقوطه نقصا، مثل أن قال: شعرك طالق، أو قال: ظفرك طالق، فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع، لأن هذه الأجزاء لا يعبر بها عن الكل، ولا يلتفت إليها في الجملة. يعني ما جرت العادة أن الناس يعبرون بها عن الكل. أما الأجزاء التي لا تنفصل ففي اللغة وفي الشرع وفي عرف الناس، يعني في عرف الناس أنه يعبر بهذه الأجزاء عن الكل. يعني بعض الناس عندهم في العادة أن الرجل إذا خطب امرأة يقول لأب المرأة: أطلب يد ابنتك، أطلب يد ابنتك، يعني أطلب ابنتك. ولا يفهم عاقل من قوله أطلب يد ابنتك أنه يريد يدها فقط. فهذه يعبر بها عن الكل، بخلاف الشعر والظفر، لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف، لا يعبر بها عن الكل، فلا يقع الطلاق إذا أضيف منجزا إليها. فهذا فرق صحيح ظاهر بين. نعم. قال رحمه الله: لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف. نعم، نص بعض الحنابلة على أن من شروط صحة الخلع أن يقع على الزوجة كلها، أن يقع على الزوجة كلها، فيقول: خالعتك أو خلعتك. أما إذا وقع على بعضها فقال: خلعت يدك، أو خلعت رجلك، أو خلعت بطنك، فإنه لا يصح الخلع. طبعا الخلع تعرفونه جميعا، وهو مفارقة الرجل امرأته بعوض، مفارقة الرجل امرأته بعوض، فيأخذ منها عوضا مقابل أن يفارقها، وبعضهم يزيد بألفاظ مخصوصة، لكن الصحيح أن هذا ليس قيدا، بل ما جرى به العرف فإنه يصلح به الخلع. أو افتداء المرأة نفسها من زوجها بمال، افتداء المرأة نفسها من زوجها بمال. فذكر بعض الحنابلة أن من شروط صحة الخلع أن يقع على الزوجة كلها، أما إذا وقع على جزء فإنه لا يصح. طيب لماذا؟ قالوا: لأن الخلع فسخ، والفسخ لا يقع بالجزء، لأنه لا يلحقه السريان، لأنه لا يلحقه السريان، يعني ما يسري من الجزء إلى الكل. فقالوا إنه لا يصح إذا أضيف إلى الجزء لأنه فسخ. والراجح أنه إذا خالع بعضها مما لا ينفصل في حال السلامة أنه يصح الخلع ويقع الخلع مثل الطلاق سواء بسواء، لما ذكرناه في الطلاق. نعم. قال رحمه الله: فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. قال: وأما التصرفات الأخر وأما التصرفات الأخر فيقصد بها العقود الثبوتية التي تقبل التشريك، العقود الثبوتية التي تقبل التشريك، فهذه تقع على الجزء خاصة، يعني تصح أن تضاف إلى الجزء وتقع على الجزء ولا تكون على الكل. مثال ذلك: قلت لك أبيعك نصف سيارتي، أبيعك نصف سيارتي ب5000 وتقول قبلت. هنا هل يأتي واحد ويقول أنت لما قلت له بعتك نصف سيارتي كأنك قلت بعتك سيارتي؟ نقول لا، لأن هذا عقد ثبوتي يقبل الشراكة، نكون شريكين في السيارة ما في إشكال. أو أقول مثلا بعتك نصف بيتي، بعتك نصف بيتي. طيب، قال الأب للزوج: زوجتك نصف ابنتي. هذا عقد ثبوتي ولا إسقاط؟ عقد ثبوتي، ليس مثل الطلاق والعتاق، ليس إسقاطا، لكن هل يقبل التشريك؟ ما يقبل التشريك. ما يمكن أن يتزوج المرأة رجلان، أو يتزوج نصفها والنصف الثاني عند أبيها، لا يقبل التشريك ولا يقبل التبعيض. فهذا يدل على الكل مثل الإسقاط. إذن العقد الثبوتي، وإن كان الشيخ لم يفصل، العقد الثبوتي إما أن يقبل التشريك والتبعيض، فهنا يقع العقد على الجزء، يقع العقد على الجزء، وإما ألا يقبل التشريك ولا التبعيض، فهنا يدل الجزء على الكل، فيدخل تحت قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. نعم. قال رحمه الله: وأما التصرفات الأخر كالبيع والإجارة والشركات فهمتم يا إخوة أني أقول لكم قيدوها. التصرفات الأخر التي هي الثبوتية التي تقبل التشريك والتبعيض، وليس مطلقا هكذا، التي تقبل التشريك والتبعيض. نعم. قال: وأما التصرفات الأخر كالبيع والإجارة والشركات والوقف والهبة ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته، والله أعلم. نعم. قال: ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية، والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية. نعم، انتبهوا، عندنا هنا تفريقان. التفريق الأول التفريق بين الهبة، وإن شئت قل العطية في حال الصحة، وبين الوصية والهبة في مرض الموت. هذا التفريق الأول، التفريق بين الهبة وبين الوصية والعطية في مرض الموت. إذن عندنا جانب هو الهبة، وجانب آخر هو الوصية والعطية في مرض الموت. والتفريق الثاني الفرق بين الوصية والعطية في مرض الموت، الفرق بين الوصية والعطية في مرض الموت. هذا ما يريد الشيخ بيانه هنا. الهبة كما فهمتم يا إخوة هي العطية في حال الصحة، العطية في حال الصحة تسمى هبة، والوصية عطية مضافة إلى ما بعد الموت، والعطية في مرض الموت منزلة بين المنزلتين، ليست هبة لأنها ليست في حال الصحة، وليست وصية خالصة لأنها لا تعلق بعد الموت، لكن المعطي في مرض الموت، المعطي في مرض الموت. طيب ما هو مرض الموت؟ يقول الفقهاء مرض الموت هو المرض الذي ظهرت فيه على الميت أمارات الموت فغلب على ظنه وعلى ظن من حوله أنه سيموت، إن ظهر عليه من الانكسار وذهاب القوى و ما جعله يغلب على ظنه أن هذه كما يقولون أيامه الأخيرة، ومن حوله كذلك يزوره أهله ويذهبون إلى غرفهم وهم يظنون أنهم لو رجعوا إليه وجدوه ميتا. إذن هو الذي ظهر أو المريض الذي ظهرت عليه الأمارات التي تجعل الظن غالبا أنه سيموت، الأمارات التي يعرفها الناس، هذا شيء. والمرض الذي يموت فيه الإنسان غالبا بشرط عدم طول المدة، ما هو مرض الموت؟ ذكرنا أمرين. الأمر الأول هو المرض الذي ظهرت فيه على المريض أمارات دنو أجله، أمارات موته، حتى غلب على الظن أنه سيموت. والأمر الثاني هو المرض الذي يموت صاحبه غالبا بشرط عدم طول المدة، يعني أن يمرض مرضا يعلم أن صاحبه يموت ما له علاج ويقضي على صاحبه، لكن بماذا؟ بشرط عدم طول المدة. فلو أصابه مرض لا علاج له ويموت صاحبه غالبا لكن مدة بقائه تطول ويتحرك ويذهب إلى أن يضعف، مثل بعض أمراض السرطان أجارني الله وإياكم ومن نحب، قد يصاب الإنسان بها ويبقى 3 سنين 4 سنين وهو يذهب ويرجع، يحصل له ضعف لكنه يبقى، فهذا ليس مرض موت، هذا ليس مرض موت. أما بعض أمراض السرطان التي تعاجل صاحبها والغالب أن صاحبها يموت سريعا فهذه من مرض الموت. وشرط كون المرض مرض موت في الأمرين أن يموت فيه، انتبهوا، شرط كون المرض مرض موت في الأمرين أن يموت فيه. يعني يا إخوة، رجل مرض وظهرت عليه علامات الضعف وانكسر انكسارا شديدا حتى غلب على ظننا أنه سيموت، وقال يعني سيارتي لفلان، سيارتي لفلان، نحن الآن نظن أن هذا مرض الموت وقد أعطى في مرض الموت، لكنه بعد 7 أيام 8 أيام بعد شهر شوفي ما مات، شوفي، هل هذه العطية في مرض الموت؟ لا، تبين أنها في الصحة، لأن الصحة معناها ليس مرض الموت، ليس الصحة مطلقا. ما دام أنه لم يمت في المرض الذي أعطى فيه فهذا ليس مرض موت، وإن كنا ظننا أنه مرض موت. شخص أصيب بنوع من أنواع السرطان التي في العادة تقضي على صاحبها سريعا، بعد العلم به يبقى 1 أو 2 شهر ثم يموت، وأعطى عطية، من حيث الأصل هذه العطية في مرض الموت، لكن شاء الله فعاش 1 أو 2 سنين، يتبين لنا هنا أن هذه العطية ليست في مرض الموت. لأنه عاش زمنا طويلا لم يمت في ذلك المرض في زمن قريب. هذا ينبغي ضبطه، لأن مسائل كثيرة وأحكاما كثيرة تتعلق بمرض الموت. طيب، ما الفرق بين الهبة والوصية والعطية في مرض الموت؟ الفرق أن الهبة تثبت حالا وتكون في جميع المال أو بعضه، وتكون لكل أحد سواء كان وارثا أو لم يكن وارثا. انتبهوا، الهبة تثبت حالا في وقتها، أعطيتك الكتاب ثبتت الهبة الآن، إما أن تقول قبلت تأخذ أو تقول لا أريدها وترد الهبة، تثبت حالا ليست معلقة على الموت ولا غير ذلك، تثبت حالا. أيضا قد تكون في جميع المال وقد تكون في بعضه. لو أن إنسانا له زوجة ولا وارث له، فوهب ماله كله لهذه الزوجة، صحت الهبة لأنه لا جور فيها وتثبت حالا وهي في جميع المال. أيضا جاءنا الفرق الثالث، لوارث، هذه هبة لوارث أو لغير وارث؟ لوارث، الزوجة ترث زوجها ومع ذلك صحت الهبة. إذن الهبة تثبت فورا في وقتها وتكون في جميع المال أو نصف المال أو ثلث المال ما دام أنه صحيح التصرف، وتكون للوارث ولغير الوارث، بخلاف الوصية والعطية في مرض الموت، فإنها لا تكون إلا في ثلث المال، لا تكون إلا في ثلث المال، ولا تكون لوارث، لا تكون إلا في ثلث المال ولا تكون لوارث. طيب، بقي شيء وهي الهبة إذا كان فيها جور. نحن قلنا الهبة تثبت للوارث ولغير الوارث. طيب، إذا كان الهبة فيها جور، مثال ذلك العطية لأحد الأولاد من غير سبب، العطية لأحد الأولاد من غير سبب، الولد وارث والمعطي في حال الصحة، الأب في حال الصحة، لكن العطية فيها جور ولا عدل؟ فيها جور. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. إذن فيها ظلم. رجل له ورثة يرثه زوجته وابن عمه، إذا مات سيترك زوجته وابن عمه، فترث الزوجة فرضها ويرث ابن العم تعصيبا، فوهب ماله كله لزوجته، فظاهر هذا أنه أراد حرمان ابن العم من الميراث، وهذا جور أو عدل؟ هذا جور، كل ما خالف شرع الله فهو جور، فهذا جور وظلم. هل تثبت هذه العطية مع ما فيها من جور وظلم؟ جمهور الفقهاء يقولون نعم تثبت، تثبت فورا، فعندهم الهبة تثبت ولو كان فيها جور. أما كثير من الحنابلة وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد فإنهم لا يرون العطية هنا تثبت، ما دام أن فيها ظلما فهي فاسدة، لا يستحق المعطى ما أعطي لأن فيها جورا وظلما، وتلغى ويرد المال إلى أصله. هذا بالنسبة للتفريق الأول. نعم، قال رحمه الله: فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العد ثابتة كلها. انتبهوا، فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل، هذا تعريف الهبة عند الشيخ ابن سعدي. هذا يدلكم على ماذا؟ أن الشيخ ابن سعدي يختار ما ذهب إليه كثير من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الهبة يشترط في صحتها أن لا يكون فيها جور، أن تكون على وجه العدل. أما إذا كان فيها جور وظلم فإنها لا تعتبر ولا تثبت. ولذلك ماذا قال؟ قال على وجه العدل، ليخرج الهبة على وجه الجور والظلم. وهذا كما قلنا خلاف قول الجمهور، فإنهم لا يشترطون في هذه الهبة هذا الشرط ولا يقيدونها بهذا القيد. نعم. قال: فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلا. في وقتها، هذا الفرق الأول، يعني تثبت فورا في وقت الإعطاء، فيكون قبولها أو ردها في وقت الإعطاء. نعم. في وقتها قليلة أو كثيرة ولو نعم. استوعبت جميع المال. هذا الفرق الثاني، أنها في قليل المال وكثير المال، في ثلثه في نصفه، لو وهب نصف ماله أو وهب ماله كله تصح. نعم. قال: والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث. طبعا نحن ذكرنا الفرق الثالث، وهي أنها لوارث وغير وارث الهبة، بشرط أن لا يكون فيها جور. نعم. عند من يقيد هذا القيد. نعم. قال: والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث، وتشارك العطية. نعم. الوصية لا تثبت إلا بالثلث، فلا تصح الوصية بأكثر من الثلث، ولغير وارث فلا وصية لوارث، فلا تثبت الوصية بأكثر من الثلث ولا لوارث إلا إذا أجازها الورث على الصحيح. ولا بعض أهل العلم يقولون ما تثبت، أجازها الورث أو لم يجزها، لكن الصحيح أن الورث لو أجازوا وصية مورثهم بالنصف مثلا صحت الوصية، لأن المنع من أجل حقهم، وقد أسقطوا حقهم، أو أوصى لوارث فقال الورث نعم يستحق، لو لم يوصي لأعطيناه، لو لم يوصي له بزيادة لأعطيناه، مسكين هو فقير ونحن ولله الحمد والمنة أغنياء، تصح الوصية هنا على الراجح، لأن الحق للورثة وقد أسقطوه ورضوا بالوصية، وتثبت بعد الموت. هذا زيدوه، ما ذكره الشيخ، الوصية تثبت بعد الموت، أما قبل الموت فليست ثابتة. لو أوصى لرجل يظنه صالحا ثم بعد شهرين تبين له أنه فاسق فرجع عن الوصية ومزق ما كتب، سقطت الوصية، ما تثبت وتلزم إلا بعد الموت بالموت. فهذا الفرق بين الهبة والوصية، والعطية ستخالف الوصية، العطية في مرض الموت ستخالف الوصية في بعض الأمور. نعم. قال: وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى. لا، قولوا وتشارك العطية في مرض الموت، لأن نحن فرقنا بين العطية والوصية، وتشارك العطية في مرض الموت الوصية في هذا المعنى، يعني في المعنى الذي ذكره الشيخ ليس الذي أضفته الثالث، في المعنى الذي ذكره الشيخ، وهي أنها تكون في الثلث، فلو أعطى نصف ماله في مرض موته ما يزيد على الثلث لا يعتبر إلا برضا الورثة، ولا تكون لوارث فلو أنه في مرض موته أوصى لزوجته أعطى زوجته في مرض موته أعطى زوجته فإن هذه العطية لا تصح مثل الوصية إلا إذا أجازها الورثة على الراجح من أقوال العلماء. نعم. قال رحمه الله وتفارقها. نعم هنا يفرق الشيخ بين الوصية والعطية في مرض الموت بفروق. الفرق الأول أن قلنا إن الوصية إنما تلزم بالموت فتكون بعد الموت، أما العطية في مرض الموت فتلزم في وقتها في وقت الإعطاء، إذا كانت صحيحة تلزم في وقتها، وهو في مرض موته أعطى غير وارث عشر ماله لزمت العطية فورا. أما الوصية قلنا لا تلزم إلا بالموت فتكون بعد الموت. الفرق الثاني أن العطية في مرض الموت يقدم فيها الأول فالأول إذا زادت العطايا عن الثلث، أن العطية في مرض الموت يقدم فيها الأول فالأول إذا زادت العطايا عن الثلث. رجل في مرض موته جاءه شخص فأعطاه ثلث ماله، أو لنقل أعطاه سدس ماله، أعطاه سدس ماله، فجاءه شخص آخر بعد أسبوع، يعني لنقل الأول زيد جاء فأعطاه سدس ماله، ثم بعد أسبوع جاءه عمرو فأعطاه سدس ماله، سدس زائد سدس يساوي كم؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين، والمقام كما هو، نقسم اثنين على اثنين فيكون واحد، ستة على اثنين فيكون ثلاثة، إذن ثلث، إذن ثلث. جاءه خالد بعد شهر فأعطاه سدس ماله، العطية هنا زادت على الثلث ولا ما زادت؟ طيب ماذا نصنع؟ نعطي زيدا السدس ونعطي عمرا السدس، فجاء خالد قال أين سدسي؟ قلنا طار مع الريح. قال لماذا لا أشاركهم؟ اقسموا الثلث علينا. نقول لا، لأن العطية يكون الاستحقاق فيها في وقتها، فعندما أعطى المريض مرض الموت زيدا السدس استحق زيد السدس في هذا الوقت، عندما أعطى المريض مرض الموت عمرا السدس الثاني استحق عمرا السدس الآن، فلم يبق مكان لخالد. أما الوصية فإن زادت على الثلث اجتمع فيها من أوصي لهم، ما يقدم الأول، يعني لو أوصى لزيد بسدس ماله قبل خمس سنين، قبل خمس سنين أوصى لزيد بسدس ماله، وقبل ثلاث سنين من موته أوصى لعمر بسدس ماله، وقبل أن يموت بأسبوع أوصى لخالد بسدس ماله، هنا الوصية زادت على الثلث أو لم تزد؟ زادت. طيب هل نقول لهم هاتوا والأوراق وننظر في التواريخ ونعطي الأول والثاني ونحرم الثالث؟ الجواب لا، في الوصية لا. ليه؟ لماذا؟ لأن الوصية تلزم بالموت وليس بوقت الإعطاء. إذن كأنه أوصى لهم في وقت واحد شرعا وهو عند موته. فماذا نفعل؟ نقسم المال الموصى به بينهم بمقدار أنصبتهم، فنأتي بالثلث ونقسمه بين الثلاثة. ما دام أنه ساوى بينهم هذا سدس وهذا سدس وهذا سدس، نعطي هذا ثلث الثلث وهذا ثلث الثلث وهذا ثلث الثلث. إذن هذا الفرق الثاني، أنه إذا ازدحموا في العطية في مرض الموت حيث زادت عن الثلث نبدأ بالأول فالأول، أما إذا ازدحموا في الوصية فإنهم يشتركون. وعرفتم سبب ذلك. في العطية في مرض الموت يثبت الملك فورا، أما في الوصية فلا يثبت الملك إلا بعد الموت بالموت. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا في الزوائد التي تقع بعد العطية أو بعد الوصية. وهو في مرض موته قال بقرتي هذه لزيد، بقرتي هذه لزيد، فولدت البقرة بطونا لمن؟ لزيد، لأنه ملكها فورا فور العطية ملكها. لكن لو أوصى بهذه البقرة لزيد، أوصى بهذه البقرة لزيد وولدت البقرة بطونا قبل موته، لمن يكون نتاجها؟ للورثة، ليس للموصى له. لما؟ لأن الموصى له لا يملك إلا بالموت، فما كان قبل الموت فليس في ملكه وإنما يكون للورثة. نعم. قال رحمه الله وتفارقها في أن العطية تلزم من حينها، يعني استصحبوا القيد، العطية في مرض الموت، العطية في مرض الموت، ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم. متى يكون التزاحم؟ إذا زادت عن الثلث، إذا زادت عن الثلث. نعم. ولا يملك المعطي الرجوع فيها مع القبض المعتبر، لا يملك المعطي، هذا فرق ما ذكرته، لا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر. وهبه بقرة فقبضها وذهب بها، ثم بعد ذلك غضب منه وقال هات بقرتنا، نقول لا، ملكها وخرجت من ملكك وليس لك أن ترجع فيها. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، إلا إذا كانت العطية للولد فإن له أن يرجع في عطيته لولده ولو بعد قبضها. نعم. قال والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت، إذن له الرجوع فيها قبل أن يموت، ما دام أنه لم يمت فله أن يرجع في الوصية، أما إذا مات فقد ثبتت وليس للورثة أن يرجع في الوصية. نعم. قال وله الرجوع قبل الموت ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر، لأن استحقاقهم في وقت واحد وهو عند الموت. نعم. لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة. نعم. وأيضا العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى. نعم. فما يترتب على الملك يترتب عليه. نعم. والوصية لا يثبت إلا بعد الموت. الأحسن أن يقال والوصية لا يثبت الملك فيها. والوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت. والوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت، فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصل. نعم، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. كما فهمتم غدا يوم الاثنين ليس عندنا درس، يوم الإجازة المعتادة، الراحة المعتادة. يوم الثلاثاء نشرح إن شاء الله صحيح الترغيب والترهيب، يعني نكمل الشرح لهذا الكتاب النفيس الذي لا تجد له شرحا إلا بعض التعليقات لبعض أهل العلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا. هذا سائل يقول: إذا كان بالإنسان مس وهذا المس يدفعه إلى فعل بعض المعاصي، فهل يؤاخذه الله على ما فعل؟ أولا أسأل الله عز وجل أن يشفي هذا الأخ وجميع مرضى المسلمين. ثانيا لا ينبغي للإنسان أن يسلم نفسه للشيطان بحجة أنه ممسوس وأن الذي يدفعه إلى هذا هو الجني، بل يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يقاوم وأن لا يستسلم لنزغات الشيطان. وقد يلبس عليه إبليس ويقول فعلك هذا بسبب المس حتى يتساهل ويقع ولا يبالي. فيجب عليه أن يجاهد وأن يتقي الله ما استطاع. فإذا ثبت أن الأمر غلبه وليس له فيه إرادة وإنما وقع بغير إرادة منه، فهذا لا يؤاخذ به، بل هو مكره، بل هو مكره. يعني مثلا لو أن الشيطان أو الجن الذي تلبس به أمره وأجبره وحمل على أن يضرب مسلما، فإنه من حيث الحكم الشرعي وليس الحكم القضائي، يعني ليس في حق العبد، فإنه لا إثم عليه، لا إثم عليه لأنه مكره. أما الحكم القضائي فهذا ينظر فيه القاضي، والأصل عدم المس، لكن إذا ثبت ينظر القاضي في القضية ويحكم بين الخصمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو ضابط لباس الشهرة؟ لباس الشهرة كل لباس ليس مشروعا يجلب النظر إلى لابسه لخسته أو نفاسته. كل لباس ليس مشروعا يجلب النظر إلى لابسه لخسته أو نفاسته. كل لباس ليس مشروعا، هذا يخرج اللباس المشروع، مثل رفع الثوب فوق الكعب. رفع الثوب فوق الكعب قد يلفت النظر إليك. في بعض البلدان إذا دخلت على القوم وقد رفعت ثوبك قليلا أو بنطالك قليلا عن الكعب كأنه دخل عليهم مضحك، كلهم ينظرون ويضحكون. هذا ليس لباس شهرة، هذه إحياء سنة تؤجر عليها، وصبرك على أذى الناس تؤجر عليه. إذن كل لباس ليس مشروعا، هذا يخرج اللباس المشروع. كون المرأة تتجلبب وتلبس الجلباب الساتر للزينة في بعض البلدان يجعل كل الأنظار تنظر إليها، وسائرة في الطريق الكل ينظر إليها، هذا ليس لباس شهرة، هذا إحياء سنة، ونقصد بالسنة الدين عموما وليس ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. كل لباس ليس مشروعا، ليس مشروعا لا يعني أنه محرم، لكن لم يشرع، لم يحث عليه، لم يطلب، يجلب النظر إلى لابسه لقسته، يلبس ثوبا مرقعا وهو ما شاء الله غير محتاج، حتى أن الناس ينظرون إليه، هذا لباس شهرة. يلبس ثوبا يعني متسخا حتى أن الناس ينظر إليه، ليس لضرورة ولا حاجة لكن هكذا يلبس. أو في زماننا مثلا يلبس ثوبا غير مكوي من غير حاجة، لكن هكذا يريد أن يلبس أمام الناس، حتى أنه إذا خرج الناس تنظر إليه ما به، هذا لباس شهرة. أو لنفاسته، لا يلبسه أمثاله في العادة فيلبس لباسا يلفت النظر إليه لأنه غالي أو لأنه متميز، هذا لباس شهرة. ما عندنا يا إخوة ما يقال يعني التميز في اللباس، أريد أن أكون صاحب شخصية، صاحب تميز في لباسي. إذا وصلت إلى درجة أن الناس ينظرون إليك في لباسك فهذا لباس شهرة، وقد يكون أيضا بلونه، يلبس ثوبا بلون لا يلبس في البلد فإذا خرج الناس ينظرون إليه، هذا لباس شهرة. إذن اللباس الذي يجعل الناس ينظرون إليك فهو لباس شهرة، إلا إذا كان مطلوبا شرعا فإنه من إحياء الدين والسنن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التمسح بجدران المسجد؟ أجمع العلماء على أن التمسح بجدران المسجد بل وبجدران الحجرة الشريفة بدعة محرمة، فإن اعتقد أن فيها بركة بذاتها وأنها تبارك بذاتها فهذا شرك، وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن التبرك بالحيطان وبجدران الحجرة ونحو ذلك محرم وممنوع، فهو من أنكر البدع وأقبحها، والواجب على المسلم أن يترفع عن هذا العمل. وعمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بالسنة فيه وبالصلاة وبطلب العلم، وإذا كانت البدعة في كل مكان محرمة وقبيحة فإنها في مسجد النبي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أقبح، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد قبحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فكيف إذا كانت البدعة في مسجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الأمر أقبح، فالواجب على الذين يفعلون هذا ويتمسحون بالجدران والحيطان أن يتقوا الله وأن يقلعوا عن هذا وأن يتوبوا إلى الله مما فعلوه سابقا، فهذا أمر ينبغي التنبه له. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: رجل قال علي الحرام لا أفعل كذا ثم حنث، فماذا عليه؟ في الجملة هذه يمين، عليه كفارة يمين إلا إذا نوى بها غير اليمين كأن نوى الظهار. فإذا حرم الإنسان على نفسه الحلال فالأصل أن هذه يمين، وقد فرض الله لنا تحلة أيماننا فيكفر كفارة يمين إلا إذا نوى بهذا تعليق الظهار فيكون له حكم الظهار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الإنسان بالقراءات في الصلاة على العوام لتثبيت الرواية وعدم نسيانها؟ أما أن يقرأ في ركعة واحدة أو في صلاة واحدة بقراءتين مختلفتين فهذا ينهى عنه، ولم يرد في السنة ما يشعر به، والصلاة عبادة والأصل في العبادات التوقيف. أما أن يقرأ في صلاة بقراءة وفي صلاة بقراءة أخرى، فمرة يقرأ لحفص ومرة يقرأ لورش، يعني في صلاة يقرأ لورش وفي صلاة يقرأ لحفص وفي صلاة يقرأ لحمزة وفي صلاة يقرأ لقالون، المهم يقرأ في صلوات مختلفة، فالأصل الجواز ما لم تترتب على ذلك فتنة. الأصل الجواز ما لم تترتب على ذلك فتنة. يعني يا أخوة، أنا إمام مسجد وأعرف أهل مسجدي وهم يعرفونني وقد عودتهم على هذا، فأنا أقرأ مرة لحفص مرة لورش، هم يعرفون هذا مني وتعودوه عرفوه ما ينكرون هذا، فهذا لا بأس به. أما إذا ترتبت على ذلك فتنة فإنه يقرأ في كل بلد بما يعرفون، إلا أن يكون القارئ غريبا فيعرفون أنه يقرأ بغير القراءة التي عندهم، فعندنا المعروف أنهم يقرؤون لحفص، ولو قرأ لحمزة مثلا ربما خرج بعض الناس من الصلاة، فهنا نقول لا، لا يقرأ لغير حفص. في المغرب يقرؤون لورش، وربما لو قرأ العوام بقراءة حفص أو لحفص لأوقعهم في فتنة واضطربوا في صلاتهم، فهنا نقول لا يقرأ لحفص. وهذا الذي صدرت به الفتاوى من اللجنة الدائمة ومن غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز السياحة أو زيارة الأقارب في بلاد الكفر؟ أما السياحة إلى بلاد الكفر فالذي يفتي به أكابر العلماء أنها لا تجوز أن يذهب الإنسان إلى ديار الكفر للسياحة. هناك من يفتي بالجواز، لكن الذي يفتي به الأكابر وتلقيناه عن علمائنا الكبار أنه لا يجوز، فإنه لا يجوز للإنسان المسلم أن تجامع ناره نار كافر لغير ضرورة وحاجة. وإذا كان المرور بأرض العذاب يطلب فيه الإسراع، فكيف الذهاب بأماكن يفعل فيها ما يستحق أهلها به العذاب. وفي هذا الزمان أيضا الذي يمنع فيه الإنسان من بعض الواجبات الشرعية كالمرأة تمنع من النقاب، بل قد تمنع من الحجاب في بعض البلدان، فالأمر أشد أعظم. وفي بلاد المسلمين غنية عن هذا الذهاب. وأما الذهاب لأمر مشروع أو حاجة، لأمر مشروع كالدعوة أو زيارة الأقارب أو نحو ذلك فلا بأس به، وكذلك الذهاب من أجل العلاج حيث لا يجد الإنسان أطباء مهرة في بلاده أو بلاد المسلمين فيسافر إلى ديار الكفر ليتعالج للحاجة، هذا ما في بأس. هذا الذي يظهر لنا، والله أعلم. في شيء في السؤال آخر غير هذا؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة، وأنبه الإخوة إلى أن من نعم الله عز وجل علينا أن الإمام العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان من أكابر كبارنا ومن علمائنا الذين يرجع إليهم في العقيدة والمنهج والفقه، ومن الأعلام القمم في هذا الزمان. بقية السلف سيكون له غدا إن شاء الله لقاء مفتوح في مسجد قباء بعد صلاة المغرب، فحبذ لو أن أحدنا توضأ في بيته ثم ذهب إلى قباء فصلى فيه صلاة ففاز بأجر عمره، ثم قعد بعد المغرب ينتظر صلاة العشاء ففاز بكتاب في عليين، لأن الصلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما أو لا لغو بينهما، كتاب في عليين، وفاز بفعل يباهي به الله الملائكة حيث قضى فريضة ثم ينتظر أخرى، وفاز أيضا بأنه غدا إلى مسجد قباء ليتعلم علما، فيرجى له أجر الحاج الذي تم حجه. إذن عمرة وحج وكتاب في عليين، وفاز بأن يسمع العلم من هذا الإمام العلامة من كبار كبارنا، فيكون في تاريخه أنه جلس مجالس، أو في سيرته أنه جلس مجالس سمع فيها من هذا الإمام، وأنا أرى أنه يستحق هذا اللقب في هذا الزمان، والناس يختلفون في تقديرهم، ولا حرج على من أثبت ولا حرج على من نفع، والتحامل دليل مرض القلوب. إذا وجدت رجلا إذا قال إمام أو شيخ أو عالم إنه لا يوجد إمام في هذا الزمان، من وجهة نظره في وصف الإمام، ونعم لا شك أن الإمام الذي يجمع جميع أوصاف الإمامة لا يوجد في هذا الزمان، لكن في من يستحق أن يلقب بالإمام. وجدت ناسا يحملون عليه، اعرف أن هناك مرضا في القلوب، ليس نصرة لدين وليس نصرة لحق، فنسأل الله أن يصلح قلوبنا. فأنا أوصي نفسي وإخواني بحضور هذا اللقاء، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا في استقامتنا في دنيانا وبالثواب العظيم في أخرانا، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.